المسألة الأولى: هل يجب على المكلف أن يسلم من الصلاة؟ المسألة الثانية: وإذا قلنا بالوجوب فهل يجب علي أن يسلم تسليمتين أو تسليمة واحدة؟ أما حكم السلام فللعلماء فيه قولان: القول الأول أن التسليم من الصلاة يعتبر واجبا ومن أركانها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، يقول به المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وجمع من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، يقولون إن التسليم يعتبر من أركان الصلاة. وعلى هذا القول فلو أن إنسانا قرأ التشهد ثم أحدث قبل أن يسلم بطلت صلاته عندهم، وذلك لأنه لا يحكم بخروجه من الصلاة إلا بالسلام، وصلاته لا تتم إلا بعد أن يتم سلامه. القول الثاني أن التسليم من الصلاة لا يعتبر ركنا ولا فرضا، وأنه إن سلم أحسن، وإذا لم يسلم فصلاته صحيحة إذا أتم التشهد. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله على الجميع، يقولون: من قرأ التشهد وأتمه وأكمله ثم أحدث بعد ذلك فصلاته صحيحة ولو لم يسلم. استدل الجمهور بحديثنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه تحليلها التسليم، فبين أن المصلي لا يخرج عن صلاته إلا بالسلام، فهذا يدل على الركنية. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بما جاء في حديث الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فأحدث قبل أن يسلم فصلاته صحيحة. قالوا: هذا يدل على أنه لو أحدث قبل السلام صلاته صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فأحدث قبل أن يسلم فصلاته صحيحة. قالوا: هذا يدل على أنه لو أحدث قبل السلام صلاته صحيحة، ويدل على أن السلام ليس بركن، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك أن حديث علي يعتبر نصا في موضع النزاع. وأما الحديث الذي ذكروه فهو حديث عمرو بن العاص يرويه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وحديثه ضعيف عند العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فمن أحدث قبل السلام فإن صلاته تعتبر باطلة، ويلزمه أن يعيد الصلاة. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة فإنه يقول إن الخروج من الصلاة يكون بأي قول أو بأي فعل يخالفها، ولو أن إنسانا وقف بعد أن انتهى من التشهد صحت صلاته ويعتبر قد خرج من الصلاة إعمالا لنيته وعدم التفات منه إلى الفعل والقول. والصحيح مذهب الجمهور لظاهر الحديث الذي معنا أنه لا بد من التسليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.